جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف الجمع بين حديث أنا وكافر اليتيم كهاتين وحديث تأخر الأغنياء عند دخول الجنة بخمسمائة عام، لأن كثير من الأغنياء يكفل الأيتام، فهل يتأخرون في دخول الجنة؟ حديث صحيح، فما دام أنه صحيح توجيه إن شاء الله يوم القيامة. إذا كثر العمل الصالح قد تخفف عن صاحبه أمورا أخرى لو لم يكثر عمله الصالح ما خففت. نعم. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض، منارة علم ومنبر هدى.